بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الهبة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة. الهبة من هبوب الرياح، يعني مرورها، وقد عرفها الفقهاء بأنها التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. هذه هي الهبة، التبرع بتمليك ماله الموجود المعلوم في حياته غيره. واعلم أن ما يخرجه الإنسان من ملكه تبرعا من غير مقابل يقع على أوجه. الوجه الأول أن يكون على سبيل الصدقة، وهي ما قصد به التقرب إلى الله عز وجل. والوجه الثاني أن يكون على سبيل الهدية، وهي ما قصد بها التودد والمحبة. والوجه الثالث أن يكون على سبيل الهبة، وهي ما قصد به مجرد النفع المحض. والغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى، وأما الهبة فتكون من الأعلى إلى الأدنى. والوجه الرابع أن تكون على سبيل العطية، والعطية كالهبة، إلا أن الفرق بينهما أن الهبة تكون في حال الصحة والعطية في مرض الموت. والوجه الخامس أن تكون على سبيل الوصية، وهي التبرع بالمال بعد الموت. والوجه الخامس أن يكون إخراج المال على سبيل الرشوة، وهو ما قصد به التوصل إلى أمر محرم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه نحل ابنه، ونحل يعني أعطاه نحلة وعطية. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أنه نحل ابنه غلاما له، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ قال: لا. فأرجعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. وقال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا وجوب التعديل في عطية الأولاد، وأنه يحرم على الإنسان أن يفضل بعض ولده على بعض في العطية. ولهذا كان السلف رحمهم الله كانوا يعدلون بين أولادهم حتى في القبل. وظاهر الحديث تحريم التفضيل بين الأولاد، ولو كان ذلك لسبب كإعاقة أو كون أحدهم فاسقا والآخر برا وما أشبه ذلك، وهو كذلك، لأن بر الإنسان بأبيه لنفسه سيلقى أجره عند الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يفضل بعض ولده على بعض لكون هذا يبر بأبيه وهذا عاق لأبيه، أو لكون هذا معاقا أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العدل بين الأولاد التسوية بينهم، أن العدل بينهم أن يسوي بينهم. هذا هو ظاهر الحديث، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله. فإذا أعطى الذكر سهما أعطى الأنثى سهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والقول الثاني في هذه المسألة أن العدل بين الأولاد أن يجعل للذكر ضعف ما للأنثى كالإرث، قالوا لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، والله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وأجابوا عن حديث النعمان بن بشير بأن أولاد بشير بن سعد كانوا كلهم ذكورا فليس بهم إناث حتى يتحقق التسوية بين الذكر والأنثى، فكانوا جميعا من الذكور. فإذا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أو سووا بين أولادكم، فمعنى ذلك أن يجعل لكل واحد منهم سهما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد، فلا يجوز للأم أن تفضل بعض أولادها على بعض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا شامل للأم والأب، ولقوله أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء، فلا يجوز للأم أيضا أن تفضل بعض ولدها على بعض. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن التسوية بين الأولاد والعدل، وأن التسوية بين الأولاد إنما تجب في العطية دون النفقة، فالنفقة العدل فيها الكفاية، فإذا أعطى كل واحد من أولاده كفايته فقد عدل ولو كان ذلك متفاضلا. فلو كان له ثلاثة من الولد، كفاية الأول 1000 ريال، وكفاية الثاني 500، وكفاية الثالث 300، فإذا أعطى كل واحد ما يكفيه فقد عدل، لأن المراعى في النفقة هو الكفاية، فمتى كفى كل واحد منهم فإنه يكون قد عدل بينهم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد تحريم الشهادة على العقود المحرمة، وأن كل عقد محرم لا يجوز للإنسان أن يشهد عليه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بعقود الربا، أو العقود التي يكون فيها تفضيل بين أولاد، أو النكاح الذي يكون فاسدا أو باطلا، فكل عقد محرم لا يجوز للإنسان أن يشهد عليه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن الإنسان إذا فضل بعض ولده على بعض فإنه يجب عليه العدل، والعدل يكون إما برجوع فيما فضل أو زيادة. فلو فرض أن إنسانا كان له ابنان فأعطى أحدهما 150 وأعطى الآخر 100، فإن الواجب عليه إما أن يرجع في 50 التي أعطاها للابن، وإما أن يزيد الابن الآخر 50 فيكون قد عدل بينهم. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب العدل في عطية الأقارب غير الأولاد، وأن الإنسان يجوز له أن يفضل بعض أقاربه على بعض في العطية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلو كان لك أخوان فيجوز أن تعطي أحدهما وتمنع الآخر، أو أن تعطي أحدهما أكثر من الآخر، لأن العدل إنما يجب بين الأولاد. لكن إذا أراد الإنسان أن يفضل بعض أقاربه على بعض في العطية، إما بأن يعطيه دون غيره، وإما بأن يزيده ويعطيه أكثر من غيره، فلا يظهر ذلك، بمعنى إذا كان لك أخوان ورأيت أن أحدهما بحاجة أو ما أشبه ذلك ففضلته وأعطيته أكثر من الآخر، فلا تخبر الآخر حتى لا يكون في قلبه شيء. ويرشد إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يكون لك في البر سواء، فيقال أيضا في هذا أيسرك أن يكون لك في صلة الرحم سواء. فعلى الإنسان في مثل هذه المسائل أن يراعي مثل هذه الأمور، فلا يفضل بعض الأقارب على بعض ويظهر ذلك لأجل أن لا يكون فيه قطيعة للرحم، أو أن يكون في قلب من فضل عليه شيء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.